بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث، أو قبل أن نشرع في هذا الحديث، أذكر بترجمة أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما في سنة وفاته، كانت سنة 49 وقيل سنة 50، كما ذكرنا قتل وشهيدا، قتل بالسم رضي الله عنه وأرضاه. أقول الحديث الثاني عشر من الأربعين النووية، حديث أبي هريرة ترجمناه، سبقت ترجمته، وهو حديث عظيم وجليل ورفيع الدرجة ورفيع المقام، وفيه الإشارة إلى معنى ومعاملة جليلة عظيمة، إذ أنه يتعلق بالمعاملة بل إنه أصل في باب الأخلاق، والأخلاق أمر عظيم في دين الله عز وجل، ويكفيه منزلة ومرتبة أن الله أثنى على نبيه بالأخلاق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وسئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. فدل على أن الخلق، أو على أن القرآن كله خلق يتخلق به الإنسان، لأنه يتضمن أوامر ونواهي، ويتضمن مندوبات ومكروهات، يتضمن حث وترغيب وزجر وترهيب، يتضمن قصص وأخبار وعبر وعظات، فكل ذلك يتخلق به من يتدبر القرآن، أي يجعله له خلقا وسجية، ويتمثل به وفي أقواله وأعماله وإراداته ومقاصده. فهذا الحديث أصل عظيم في باب الخلق، والحديث حديث حسن، رواه الترمذي وغيره وهكذا، يعني بهذا اللفظ نعم. الحديث الحسن هو نوع من أنواع الحديث المقبولة، لأن الحديث على قسمين: مقبول ومردود. كما قال الناظم: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، ذلك الموضوع والمقبول، فذلك المقصود والموضوع معرفة المقبول والمردود. أي أن الموضوع الحديث منه المقبول ومنه المردود، فالمقبول منه الصحيح ومنه الحسن. الصحيح هو الذي اجتمعت فيه شروط خمسة: أن يكون راوي الحديث ضابطا، وأن يكون عدلا، وأن يتصل الإسناد، يعني كل راوي سمع من شيخه وليس لم يدركه أو فاته أو لم يعاصره، وأن ينتفي الشذوذ وتنتفي العلة. هذا بابه علم الحديث، لكن ليكون للطلبة معرفة في الجملة هكذا، وإن كان بعضهم قد درس معنا هذه المباحث. فالعلم الحديث الحسن هو دون الصحيح، الصحيح أن يكون راويه ضابطا قوي الحفظ، الحسن راويه دونه ليس قوي الضبط والحفظ خفيف، يعني مثل الذي يحفظ 6000 حديث فإذا اختبرته فيها في 6000 يخطأ خطأ ولا خطأين أو 3، وربما ذاك الخطأ ليس منه بل من نقل له الحديث، هذا يقال ثقة، يقال قوي الضبط، يقال ضابط، يقال جبل، يقال ثبت، يقال ثقة ثقة، يقال شد به، ويقال إذا كان يحفظ 6000 حديث فأخطأ لنا في 1500 أو 2000 أو 100 حديث أو 200 أو 500 حديث، فيقال يعني ليس قوي الحفظ. فإذا كان خفيف الحفظ سمينا الحديث حسنا، وكل من الصحيح والحسن مقبول. نعم، يقرأ. قال حفظه الله: معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. قال: من حسن إسلام المرء، مما يدل على حسن الإسلام، وحسن الإسلام لا بد منه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. فحسن ماذا؟ إسلامه، صار حسنا، تقوى وزاد، تقوى ومتنا. وهل يزيد الإسلام؟ الإيمان يزيد وينقص. وهل يزيد الإسلام أو لا يزيد؟ مسألة أشار إليها غير واحد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية ذكرها: هل الإسلام يزيد أو لا؟ نعم يزيد، لأن أعمال الإسلام كثيرة، وحتى أعمال الإسلام أهلها فيها يتفاضلون، أهلها فيها يتفاضلون. نعم، فمن نفى الزيادة في الإسلام هذا من باب النظر إلى الظاهر، لكن من أثبتها فباعتبار حقيقة أعمال الإسلام، والناس ينقصون فيها ويزيدون، ومنهم من يقتصر على الفرائض الخمس، ومنهم من يأتي بالفرائض والرواتب، ومنهم من يأتي بالفرائض والرواتب وأيضا النوافل العامة الأخرى المطلقة، ومنهم من يزيد أكثر، ومنهم من يأتي بأعمال الإسلام الفرائض وكذلك المندوبة والمستحبة وهكذا. نعم، فدل الحديث على أنك تجتهد فيما يعنيك، تترك ما لا يعنيك. ما لا يعنيك يا أمر الدين تتركه، ليس لأنه ليس من الدين، لا، لأنه لا يعنيك، ليس لأنه من الدين، لأنه ليس من الدين، لا، بل أنه لا يعنيك. فلا بد أن يفهم كون الإنسان شيء لا يعنيه يتركه لا يعني قدح فيه أو أنه ليس من الدين أو تنقيص من أمر الدين، لا، وإنما لأنه لا يعني. ما الذي يعنيك؟ يعني الذي يعنيك هو فرض العين، فرض عينك، هذا الذي يعنيك، فرض عينك، ما يتعين عليك تعلمه والعمل به، هذا يعنيك، هذا يعنيك. ما كان من هذا القبيل ومن فرض الكفاية، من فرض الكفاية يعني الصلاة فيها ما يتعين، وفي أحكام الصلاة ما هو من فرض الكفاية شيء زائد، يعني تعرف وجوب الصلاة، هذا فرض عينك. لكن إذا عرفت وجوب الصلاة وأدلة وجوب الصلاة من الكتاب والسنة والإجماع ومعرفة أدلة صلوات الرواتب، ما جاء من الحديث، فضل الصلاة، آيات وأحاديث، هذا من فروض الكفاية ومن العلم الواسع، فمعرفته من فروض الكفاية لا بأس به. لكن إذا كان الأمر لا يعني في دينه فإنه ماذا؟ لا ينشغل به، فيجتهد فيما يعنيه ويترك ما لا يعنيه. نعم، سواء من الأقوال أو الأعمال. من أمر الدين والدنيا. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. إذن من اشتغل بما لا يعنيه فهذا قد أساء إلى إسلامه، ليس حسن الإسلام. نعم. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. نعم. وليس المراد أن يترك ما لا عناية له، أنه يترك، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. إذن ما لا يعنيك ضابطه ما يجعله الإسلام لا يعنيك، يجعله الإسلام لا يعنيك، هذا الذي هذا هو ضابطه. نعم. فإذا حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه في، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل في ترك المحرمات فيه، أو يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. نعم. مقامين هو عبادة الله كأنه يراك، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الأمور التي لا تعنيك في أمر الدين، مثلا ما وقع بين الصحابة من التشاجر ومن الخصام، عقيدة للسنة والجماعة في هذا الباب الترضي على كل الصحابة، أن لا نطعن في الصحابة، وأن نكل أمر ما وقع بينهم إلى الله عز وجل، ونقول هم يدورون بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، فلماذا يدخل الإنسان في ذلك في هذه المضايق وينتهي به الأمر إلى سب الصحابة أو إلى تكفيرهم أو إلى وقوع شيء في قلبه تجاه أحدهم أو إلى آخره؟ وهم صحابة عليهم الرضوان وبشر، وهم صحابة وبشر، فيقع منهم ما يقع من البشر، فلماذا التدقيق فيما تشاجروا فيه أو ما وقع بينهم فينتهي به الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يحيد عن طريق أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة. فهذا التدقيق فيه مما لا يعني أحد الناس وأفراد الناس وعموم الناس، إنما هو للعلماء وللراسخين وللذين تشبعوا بهذا الدين عقيدة ومنهجا وأخلاقا وعلما وأصولا وقواعد، فيبقوا على تمسك بأصول الدين، فإذا دخلوا في ذلك لتمييز الصحيح من الضعيف وتمييز ما ثبت عنهم حقيقة من الآثار مما وقع فيه الكذب وزادوا على الصحابة، لأن الرافض وأهل الزندقة وأهل الكفر وغيرهم زادوا فيما وقع فيه الصحابة حتى يطعن في الصحابة فيطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم والراسخون والعلماء وأهل الاجتهاد والمتمكنون من هذا الدين يطلعون على هذا حتى يميزوا هذا صح وهذا ما صح، ويحملوا ما صح على أحسن المحامل ويوجهونه، ويميزوا ما كان ليس صحيح، وأيضا يميزوا ما قد يتوصل به الأعداء مما ورد وثبت عن الصحابة فيما تشجر بينهم، يوجهونه ويعرفون كيف يوجه للمسلمين حتى لا يكون الباب مفتوحا منه للزندقة للطعن في الدين. لكن أحد الناس هذا مما لا يعني فيدخل فيقرأ وإلى آخره. مثل ذلك مجاهدة مجابهة ومحاججة أهل البدع وأهل الشبه والانحراف، هذا أمر قد لا يعني عامة الناس. يعني يدخل واحد مثل ما يفعل الآن الشباب، يدخل للنت ويحاول يناقش الروافض والشيعة، أهل الإلحاد، أهل الكفر، أهل الزندقة، من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الزاد اللي عندك أنت حتى تناقش هؤلاء؟ ما هو الزاد العلمي الذي عندك؟ هو هذا واجب على الأمة، لكن هل أنت في مقامه؟ فأنت لا تصل إلى ذلك، لا يعنيك هذا. ولربما إذا دخلت هذا عليك بالوبال فتنحرف وتقع الشبه من القلب، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة ويزول، هذا أمر لا يعني. ما يقع من بين العلماء من اختلاف أو تنازع، ولربما ردود، ولربما يشتد بعضهم على بعض، هؤلاء علماء فيما بينهم إذا اجتمعوا عظم بعضهم بعضا واحترم بعضهم بعضا وقدر بعضهم بعضا، فلماذا أن تدخل فيما بينهم؟ وهذا أمر لا يعنيك، هذا ما يعنيك. هم في مرتبة يعرفون الخلاف وأدب الخلاف، وإذا رأيتهم لربما ترى أنه لا خلاف بينهم وأنهم على ود كبير، لكن إذا سمعت للردود فيما بينهم ترى أن بعضهم مع بعض فيه شدة وقوة، لكن يعرفون أدب الخلاف ويعرفون كيف يعاتى عن الخلاف. أما بعض الناس، عامة الناس، لا يفهم هذا، لا يفهم هذا، فينزل الرد رد عالم على آخر بأن يتحزب لعالم ثم يسب الآخر ويشتمه ويفعل ويفعل ويفعل، في حين إذا التقى العالم كل منهما يقد الآخر ويذكره بالخير ويثني عليه ويجله ويعظمه ويحترمه ويكرمه. فإذا جاء من لا يفهم هذا ودخل فيما لا يعنيه ضر نفسه، أضر بنفسه. أما أمور الدنيا فدعك وشؤون الناس، لا تتبع أمور الناس، ما لا يعنيك من أمور الدنيا لا تتبع أمور الناس، فلان سرق وأخذ، وفلان غصب، وفلان رشى، وفلان بنى، وفلان هدم، وفلان اشترى، وفلان لم يشتري، وهذه خرجت وأخرى دخلت، وفلان فعل، وفلان فعلت، ما لا يعني، لا يعني. الذي يعنيك الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وقيادة الناس للخير، نهي مززهم عن الشر. أما أن تلوك بلسانك صباحا مساء أخبار الناس، ها صباحا مساء، هذا ما يعنيك، هذا يجب أن نطهر ألسنتنا منه، فاللسان هو الذي يؤدي إلى النار عياذا بالله تعالى. هذا مما ينتبه له، لازم لا بد أن ننتبه إليه إخوان، يعني اجعله بداية من هذا اليوم يوم جهاد النفس، بداية المال، بداية معركة، جهاد لسانك، لا تتكلم في الناس، لا تتكلم في الناس، ما شأنك فلان اشترى أو لم يشتري، فلان بنى أو لم يبني، فلان فعل أو لم يفعل، فلان سافر أو لم يسافر، أنت سمعت عنه شر، اذهب إليه وتأكد وانصحه، أو سمعت منها شر، أصل إليها النصيحة، لكن ما تكلم، لا تكرر الكلام. لماذا تكرر الكلام في الشارع؟ كل ما يقوله الناس تكرر، فتقول أنت، يقول فلان، يقول فلان، يقول فلان، وبعد ما قاعد ما الفائدة؟ ما الفائدة وراء هذا؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الدين؟ ثم لا بد أن تزجر من يتكلم، لأن هذا دخول تدخل فيما لا يعنيك، لا يعنيك هذا. أين؟ طيب، هنا فائدة جميلة في الحديث، من حسن إسلام المرء تركه. الإسلام قلنا هو إذا أطلق يحمل الإيمان والإسلام الظاهر والباطن، والإسلام يتضمن الأعمال، يتضمن الأعمال. فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن الترك يعد عملا وفعلا، الترك يعد فعلا وعمل، فالترك عمل. ولهذا يقول العلماء لو أن إنسان أصابته غصة شرق وأنت عندك الماء ومعطيتوش الماء، حتى مات تعد قاتلة، تعد قاتلة. إذا كان إنسان له بيت سقفه هم بالسقوط، وأنت عندك العمود لتحمل له سقفه ولم تعطيه فسقط سقفه، تضامن، لأن الترك فعل. إنسان يحتاج إلى أمر فتركت فعل ذلك ترتب عليه ضرر، تضمن ذلك، الترك فعل، الترك فعل. إنسان يثبت له الحق تركت شهادة الحق ففات حقه، لابد أن تشهد شهادة الحق لترد الحق، وإذا كان الحق فات واستهلك أنت ضامن. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله أعلم. نقرأ. قال مما يستفاد من الحديث ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا، ثانيا اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه، ثالثا أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه، رابعا تفاوت الناس في الإسلام. نعم، شوف اثنين وثلاثة هذه مهمة جدا. اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه، والله لو تشتغل بما يعنيك من أمور الدين والدنيا والله ما تلحق، ما تلحق الصالح أكيد. إذا اشتغلت بما يعنيك في دينك ودنياك لا ما يكفيكش الوقت، 24 ساعة ما تكفيش، 24 ساعة نحي منها 8 سوية تعلقات ونحي منها 8 سوية تعال عمل، شحال تبقى؟ 16 تبقى شحال؟ 6 سوية. لو أنك تشتغل بما يعنيك في دينك ودنياك لا تلحق، تصير دائما تحوس على الوقت، فلا تفوتن على نفسك، وترى الأمر قصير ما تشوفش نفسك صغير، راك 24 سنة تغمض عينك تصار 50 سنة ولا في رمشة عين، في رمشة عين لا تستطيع. حتى الآن ابن 17 أو 18 سنة لو نقول لك حكينا 18 سنة نتاعك شحال تحكيها؟ شحال تحكيها أنت؟ تقدر تحكي 17 سنة في 17 سنة يعني؟ هاي اللي راه عايش 20 سنة يقدر يحكي لنا 20 سنة تاعو في 20 سنة؟ شحال يحكيها؟ إلا كثر ساعة ساعتين ملك المشي نهار مستحيل. شفت شحال قصير؟ سريع. لو كان هذا طويلا كنت تطول باش تحكيه، تطيل، قصير جدا يا جماعة. نتقي الله، هل يتقي أن في ترك ما لا يعنيه راحة ترتاح؟ إذا خليت شيء اللي ما يعنيكش ترتاح، ترتاح من نواحي كثيرة. لا، لأنك قلت الكلمة، الكلمة يقول العلماء الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، إذا خرجت هي تملك. ولهذا شحال من خطأ نقولوا كلام من بعد كي توصل للضيق واش تقول يا ريتني ما هضرت كاع، ولا ربما تكون قلت كلام صواب في امر بالمعروف نهي عن المنكر. نعم، ايوه، واش الدليل نطق لما اذا خرجت الكلمه تحكمك هي تملك، تملكك. فلا، فاذا اذا لم تتكلم تكون في راحه النفس، اذا تكلمت وبعدين توصل وبعدين تولي انت لازم تدافع وبعدين يثبت لك باللي ما كاش منها، واش قلت ماشي حق، واش ولدي لازم تروح تطلب سماح. تقدر انت تطلب سماح وكذا صغير عليك، وبالك امرأة، وبالك واحد انت يا بينك وبينه عداوة كبيرة، ولا بينه وبين الأب تاعك عداوة كبيرة، وشوش تولي تولي بتخبط في الداخل متضارب في داخلك، لازم نطلب سماح بصح ما قدرتش. هذه ترتاح؟ ما ترتاحش. ولربما تسمع درس فيه آفات اللسان وتسمع زجر شديد تولي تحسب حساب ليوم القيامة، لا ترتاح. فقال فيه راحة النفس وتحفظ وقتك، تحفظ وقتك وسلامة لعرضك. لا يقال فلان كذاب، فلان خرب الدار، يخرب الديور، تكلم في المرأة فلانية راجلها طلقها، تكلم في الراجل الفلاني طلبت مرته الخلع، تكلم في فلان دار بينه وبين شريكه نمام مغتاب، ويتسخ عرضك عياذا بالله تعالى. تفاوت الناس في الإسلام كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. نكتفي في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.